قال حدثنا حكم موسى القطري قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن شمع عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع حول الكعبة على بعيد يستلم ركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا معروف بن خربوذة قال سمعت أبو الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول بيته يستلم ركن المحجن مع قبل المحجن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك محمد عبد الرحمن النوفني عن عروة عن زين بنت أبي سلمة عن مسلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوب من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا معاوية عن شيخ بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قال قلت لها إني أظن رجلا لو لم يطب بني صوى المرأة ما ضره قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن صوى المرأة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بني صوى المرأة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولا تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجارية لصنمين إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجارية لصنمين عشط البحر وقال لهما إسافون إذا ثم يجيون فيطوفون بصوى المرأة ثم يحلقون في المجالس مكر يطوف بينهما للذي كانوا يصنعون في الجارية. قالت فأنزل الله عز وجل إن صوى المرأة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. قال وحدثنا بكر بن مشيب قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن عروة قال أخو النبي قال قلت عائشة ما أرى علي جناحا إلا الطوف بين صوى المروة. قالت لما قلت لأن الله عز وجل يقول إن صوى المروة من شعائر الله. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح علي ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لما نات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين صوى المروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فالعمل ما تم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا عمرو الناقد ابن أبي عمرو جميع بن عينة قال ابن أبي عمرو حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت عائشة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطوف بين صوى المرأة شيئا وما بالي ألا يطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمين وكانت سنة وإنما كان من أهل منات الطاغية التي بمشلل لا يطوفون من صوى المرأة ولما كان نساء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنزل الله عز وجل إن صوى المرأة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري وذكر ذلك أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام فعجبوا ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجال من أهل العلم يقول إنما كان من لا يطوف بين صوى المرأة من عربي يقول إنما طوفنا بين هذين الحجرين من أهل الجاهلية. وقال آخر من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا حجيب بن مثنى قال حدثنا ليث بن عقيل عن شاب قال انه قال اخبرني عروة بن الزبير انه قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا يا رسول الله ان كنا نتحرج ان نطوف بصوى المرأة فانزل الله عز وجل ان صوى المرأة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بهما. قوله حدثنا حجين بن نون ليس في رواتهم من اسمه حجين سوى هذا الراوي حجين بن المثنى. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شامي عن عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النصارى كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان ويهلون لمناة فتحرج ويطوف بين صوى المرأة وكان ذلك سنة في أباء من أحرم مناة لم يطوف بين صوى المرأة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عنها سموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن عاصم عن سعد رضي الله عنه قال كانت الأنصار يكرهون يطوف بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني عن سعيد بن جرير قال أخبرني بن زبيرين سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب من الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير بهذا السند وذكر مثله وقال إلا طوافا واحدا طواف الأول. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين قال حدثنا إسماعيل حق قال حدثنا يحيى بن أفضل وقال أخبرنا إسماعيل جعفر عن محمد بن أبي حرمة عن كريم وابن عباس عن أسامة بن زيد أنه قال رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفاته فلما برغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خبالة ثم جاء فصوبت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيا ثم قال الصلاة يا رسول الله ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الجمع. قال كريم فأخبرني عبد الله بن عباس عن فضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن ابن خشرم من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

قال وحدثني أبو غسان من إسماعيل ومحمد بشار جميعا معاذ من شام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. قال وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة بن سعد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يثور عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني احمد سعيد عن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم. قال وحدثني احمد يحيى قال قرات عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا بكر الجحدري وقال حدثنا بشر يعني مفضل قال حدثنا سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امراه تسافر ثلاث الا مع ذو محرم منها. قال وحدثنا بكر بن شيبة وابو كريم جميعا عن ابي معاوية قال ابو كريم حدثنا معاوية عن مشعل بن صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر سفرا يكون ثلاثة ايام صاعدا الا ومع ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها. قال وحدثنا بكر بن شيبة ابو سعيد النجدي قال حدثنا مكيع قال حدثنا عمرو بن السهلي وذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال وبكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو دينار عن ابي معمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو ان رجل بامراته لا مع ذو محرم ولا سافر امراته الى مع ذي محرم. قام رجل قال يا رسول الله امراتي خرجت حاجه وانك تتبت في غزوتي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك. قال وحدثنا أبو ربيع الزراني وقال حدث عماد وعمر بن أبي سالم وذكر نحوه. قال وحدث النبي عمر قال حدثنا هشام بن عبد النبي سري ابن سليمان المخزومي وعن مجرد بن أبي سالم وذكر نحوه لا يذكر ولم يذكر لا يخلو أن رجل امرأة له مع ذو محرم. قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عجاج بن محمد قال قال مجرد أخبرني أبو الزبير أن علي نزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان استوى على بعيره خرج إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. اللهم أمن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده واللهم تصعب في السفر وخليبة بالأهل. اللهم إني أعوذ بك وعداء السفر يكابة المنظر يسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قاله إنه زاد فيه النائبون تائبون عابدون ربنا حامدون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علي عن عاصم بن احول عبد الله بن سرجس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكابه المنقلب والحول بعد كونه ودعوه المظلوم من سوء المنظر في الاهل والمال. قال وحدثني احمد بن زهير بن حرب جميعا بن معاويه حقل وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بن سرجس وذكر مثله وغيره في حديث عبد الواحد في المال والاهل وفي روايه محمد بن خازم قال يبدا بالاهل اذا رجعوا في روايه ما جميعا الله من يعوذ اني اعوذ بك من وعثاء السفر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى القطان عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قف من الجوش والسرايا والحج والعمرة إلى أو فعل ثنية أو فدفد كبر ثلاثا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن عورية عن أيوب حا قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا معن مالك حا قال وحدثنا رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخونا الضحاك وكله مع نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثل حديث أيوب في نفي التكبير مرتين. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون ولم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال وحدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي الحلفيه وصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال وحدثني محمد بن ربح بن المهاجر المصري وقال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا الليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج بالبطحاء التي بذي الحلفيه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بها ويصلي بها. قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي وقال حدثني انس يعني ابا ضمره عن موسى بن عقبه عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان صدر من الحج والعمره يناخ من الوطحاء التي بذي الحليفه التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن سامي عن نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي في معرسه بذي الحليفه وقيل له انك ببطحاء مباركه. قوله حدثنا محمد بن عباد تقدم ان عبادا بفتح عينه وبائه مشددة إلا في اسمين أحدهما ثعلبة بن عباد والآخر قيس بن عباد. نعم.